السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، هذه المحاضرة أو الكلمة تتعلق بأمر هام له علاقة وثيقة بالأمن والأمان والأمن في الأوطان، له علاقة كبرى بالاستقرار والرخاء والتقدم والأمن والأمان. هذا الموضوع لا تخلو منه أو لا يخلو منه كتاب من كتب العقيدة الصحيحة المؤلفة على وفق منهج أهل السنة والجماعة، بل هو جزء لا يتجزأ من عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الموضوع هو السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، وسأتكلم عن هذا الموضوع في عدة أمور. الأمر الأول، ما المقصود بولي الأمر أو الإمام؟ والأمر الثاني، كيف تتم الإمامة أو كيف يتم اختيار ولي الأمر؟ والأمر الثالث، أسماء وألقاب ولي الأمر. والأمر الرابع، الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله تعالى. والأمر الخامس، مسائل مهمة تتعلق بهذا الباب تحتاج إلى تنبيه. الأمر الأول، إذا ذكر ولي الأمر فالمقصود به من يقود المسلمين في بلد معين، سواء في قطر أو أقطار بحسب ما عليه الحال من أحوال المسلمين. فكل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين مسؤول عن مصيرهم وتقدمهم ودينهم وأمر دينهم ودنياهم وتنظيم حياتهم والأمن في الأوطان والأمن على الأديان والأعراض والأموال والنفوس والعقول. هذا هو مفهوم ولي الأمر إذا أطلق. فكل من تولى هذا الأمر فله السمع والطاعة وجوبا في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما كيف يتم اختيار ولي الأمر، اختيار ولي الأمر يكون بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول، اختيار أهل الحل والعقد من العلماء والوجهاء وذوي الرأي الحصيف الذين يقومون باختياره وترشيحه، ولا يشترط موافقة الدهماء وعامة الناس. فمتى بايعه أهل الحل والعقد كانت البيعة في عنق كل أهل البلد، سواء كان في قطر أو أقطار. وهذا ما تم لي في اختيار الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل إنهم للدلالة على أهمية اختيار ولي الأمر ولا يبقى الناس ساعة بدون راع وبدون حاكم شرعي، بدأوا باختيار الخليفة في اجتماعهم في سقيفة بني ساعدة قبل أن يجهزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدفنوه حتى لا يتفرق شمل الأمة وحتى يكون الناس في أمن وأمان على مصيرهم. فقد اجتمعوا واختاروا الخليفة الراشد أبا بكر الصديق الذي ما طلعت الشمس على أفضل منه. ولذلك عندما تم الاختيار الموفق من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأجمعوا على ذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون أي ما رآه أهل الحل والعقد في السقيفة وهو اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الطريق الثاني لاختيار ولي الأمر أن يعهد إليه من قبل إمام سابق أو خليفة سابق كما حصل من اختيار أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني أن يعهد إمام سابق بولاية الأمر لمن يكون بعده كما فعل أبو بكر مع عمر رضي الله عنهما. والأمر الثالث أن يكون قد حصل ذلك بالغلبة ولو بالقوة ولا سيما بعد تفرق الناس إلى دويلات، فإن من تولى على إقليم أو مكان أو منطقة ولو بالغلبة فإنه ولي أمر تجب مبايعته ويدان له ويجب له السمع والطاعة في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حصل للمسلمين في القرون الأولى بعد انفصال دولة الأموية في الأندلس عن الدولة العباسية في المشرق، وأقرها المسلمون ثم حصلت أمور وأمور حتى صار المسلمون دولا وشعوبا، كل شعب وكل دولة وكل إقليم تحكم بحاكم خاص متغلب. فإذا حصل ذلك وجبت له السمع والطاعة وحرم الخروج عليه، لأنه بوجود السلطان تأمن السبل ويحصل الاعتصام بحبل الله ويحصل الأمن والأمان. لذلك فإنه كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى وفي هذا الباب يقول الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى من أتباع التابعين، يقول إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بالعروة الوثقى لمن دانا، كم يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. انتقل إلى الأمر الثالث وهو أن العبرة بولي الأمر الذي يحكم المسلمين لا بمجرد الاسم وإنما بالمسمى بالحقيقة والواقع. قد يسمى خليفة وقد يسمى أمير المؤمنين وقد يسمى ملكا وقد يسمى سلطانا وقد يسمى أميرا وقد يسمى رئيسا، لا مشاحة في الاصطلاح، والمهم أنه يسوس شعبه بدين الله سبحانه وتعالى. ولا ننظر إلى التسميات أيا كانت. فما كان مسلم متى كان مسلما وجبت له السمع والطاعة حتى وإن كان ظالما أو فاسقا أو غشوما أو مستبدا، تجب له السمع والطاعة بنص القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة. ننتقل إلى الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذه الآية الكريمة يأمر الله بطاعته ويأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأمر بطاعة ولي الأمر. ويلاحظ هنا أنه كرر الفعل بالنسبة لطاعة الله وطاعة رسوله، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لعظم طاعة النبي ولأنها من طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم عقب بالأمر بطاعة ولي الأمر دون أن يكرر الفعل، لأنها تأتي تبعا لطاعة الله ورسوله، تأتي تبعا لطاعة الله ورسوله. ثم بين سبحانه أنه إذا حصل شيء أو خلاف فعلينا الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن لابد من التنبه إلى هذه النقطة: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله، إلى كتاب الله والرسول، وإلى الرسول بالرجوع إلى سنته المطهرة. أما الأدلة من السنة فسنذكر غيظا من فيض أو قليلا من كثير مما ورد في السنة لأنها كثيرة. من ذلك ما رواه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال، يعني عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. تأملوا هذا الحديث العظيم وتأملوا مدلوله كيف كانت البيعة وعلى ماذا كانت البيعة. قال: أولا على السمع والطاعة، على السمع والطاعة على للرسول في حياته ولخلفائه من بعده صلى الله عليه وسلم. ثم قال في ماذا؟ في المنشط والمكره، يعني فيما تحب وما لا تحب حتى ولو كنت قد كرهت ذلك، حتى ولو كان الأمير عنده شيء من التقصير أو الجور فإن طاعته واجبة، حتى ولو أخذ مالك وجلد ظهرك كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الآخر: أطع الأمير وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. الخوارج يهزؤون بهذه الأحاديث وسنبين مصائبهم في هذا الباب. في المنشط والمكره، قد يأمر بما لا تحب ولكنه ليس معصية وإنما هو طاعة، قد يأمر وهو ظالم لكن يأمر بطاعة الله أو بما أباح الله، فهنا يتحول المباح إلى واجب في المنشط والمكره. والعسر واليسر كذلك في جميع الأحوال، في عسرك ويسرك. ثم قال: وألا ننازع الأمر أهله، لا تنازع الإمام، وإنما أطعه في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. فمنازعته خروج عن طاعة الله ورسوله، خروج عن طاعة الله ورسوله. وألا ننازع الأمر أهله، لا نخرج لا بالسنان ولا باللسان، لا بالتحريض ولا بالمظاهرات ولا بأي شكل من أشكال الخروج التي ينتهجها مقلد اليهود والنصارى من الخوارج في هذا العصر. ثم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، لا تخرج ولا تنازع ولا تنزع يدا من طاعة إلا أن ترى كفرا. أولا تكون على يقين أنه كفر، والذي يحدد ذلك هم العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغارين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا يكون باجتهادات بعض الشباب يتجمعون ويقررون الخروج والجهاد المزيف الذي يدعون أنه جهاد وهو إفساد وليس بجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كفرا بواحا يعني واضحا، واضح المعالم، عليه إجماع وليس فيه خلاف، وليس فيه خلاف. ثم يكون عندكم من الله فيه برهان، عليه دليل على هذا الكفر، دليل من الكتاب والسنة، عندكم من الله فيه برهان. ثم رابعا الذي يقرر ذلك هم العلماء الربانيون وليس رعاع الناس وعامة الناس وسائر الشباب المتحمسين للمذاهب الخارجية. ثم أيضا أن تؤمن المفسدة المترتبة على ذلك، يعني على الخروج عليه حتى لو كان كافرا، فإن غلب على الظن أن ذلك يتحول إلى حصول منكر أكبر فلا يجوز الخروج حتى لو كان الحاكم كافرا خارجا من ملة الإسلام. فانتبهوا لهذه القيود الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الحديث متفق عليه أيضا. إذن هذا الحديث عظيم، على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. قد تكون تكره هذا الأمر أو لا يعني لا يروق لك، لكنه ليس بمعصية، فعليك أن تطيع وتسمع. قد تكون الإمام بينك وبينه شيء فلا تخرج عليه، واسمع وأطع. قد يكون الأمر ليس لك فيه رأي آخر، فعليك أن توافق رأي الإمام ما دام ليست فيه ماذا؟ معصية. ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. والحديث متفق عليه أيضا. إذن لا، الحديث ابن عمر، حديث ابن عمر عفوا في صحيح في سنن الترمذي، وهو في معنى حديث عبادة. وفي الحديث الآخر: إذن هذا الحديث عليك أن تسمع وتطيع ما لم تؤمر بمعصية، ثم لو أمرت بمعصية فإنك لا تطيع. لكن هناك تساؤل: لو أمر بمعصية لا نطيعه، لكن هل يلغي ذلك طاعته في سائر الأمور التي ليست فيها معصية؟ الجواب لا، طاعته باقية، لكن لا نطيعه في معصية الله تعالى، ولكن هذا لا يلغي طاعته في الأمور التي ليس فيها معصية. أيضا الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن قالت تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انتبهوا، أحاديث مخيفة تأمر بالسمع والطاعة. فقد تبرأ من الذين يخرجون على الأئمة الذين يضربون بر الأمة وفاجرها. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد أطاع، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا حديث متفق عليه. هذه النصوص نصوص مهمة مخيفة، يجب على المسلم أن يجتهد في تطبيقها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الطاعة تكون بالمعروف وبحسب طاعة الله ورسوله، ويرجع في ذلك إلى النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح. وأي خروج أو جنوح فإنه مفارقة لمنهج السلف الصالح. قال رسول الله، قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الآن نتنبه إلى تطبيق هذه النصوص الشرعية المخيفة التي سمعناها من الكتاب والسنة. وبناء على ذلك ننتقل إلى بعض المسائل التي يكون تطبيقها بحسب هذه النصوص الشرعية. من هذه المسائل يا عبد الله: لو قصر الحاكم في أداء حق الرعية هل نقصر نحن في حقه؟ الجواب لا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لما سئل عن أمراء يسألوننا حقهم ولا يعطوننا حقنا قال: اسمع وأطع فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. لا تقول والله ما دام قد بخسني حقي أنا أتركه حقه. ولذلك هناك حديث آخر يقول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يأتي على الناس زمان يأتي أمراء تعرف منهم وتنكر، قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، أدوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن الأمر بالسمع والطاعة ثابت حتى ولو كان يعني لو كان عندهم مخالفات. قال: تعرفون منهم وتنكرون، يعني عندهم خير وشر، عندهم خير وشر. فماذا قال؟ من كره بقلبه ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع، كما ثبت ذلك من حديث أم سلمة رضي الله عنها. إذن من كره برئ، ومن أنكر سلم، لكن الذي ينكر عليه هو الذي يتابع على الباطل. ومع كونه لا يتابع على الباطل فإنه لا يخرج عن السمع والطاعة في كل معروف يراه الإمام. فإذن أنت لن تسأل عن تقصير الحاكم. يروى عن بعض السلف أنهم كانوا يتذاكرون في قضية الحجاج، كانوا يتكلمون في الحجاج وما عند الحجاج من ذنوب وكبائر، فماذا نفعل؟ فقال، وكان يضرب به المثل في الفسق، قال: ستسألون عن صغائر ذنوبكم ولن تسألوا عن كبائر ذنوب الحجاج. قال أحد الأئمة: يا قوم، إن الله سيسألكم عن صغائر ذنوبكم ولن يسألكم عن كبائر ذنوب الحجاج. إذن هذا هو الواقع، أنت لا يعنيك ما هو عليه. فإذا المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الأمر مسألة يرى البعض الخروج والمظاهرات بناء على شبه، من هذه الشبه تعلقهم بحديث أخرجوا اليهود أو النصارى من جزيرة العرب، يرد عليهم بوجهين. الوجه الأول أن المخاطب هنا هو من هو ولي الأمر وليس سائر الناس. وثانيا أن التمرد على ولي الأمر بإيذاء الذميين أو المستأمنين أو المعاهدين فيه إثم عظيم عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني لم يشمها مجرد الشم لم يشم رائحة الجنة. فإذا المسلم عليه أن يطبق هذه الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز له أن يخالفها تحت أي ظرف من الظروف. هنا مسألة أخرى، هذه المسألة يزعم بعض الخوارج لا سيما في هذا العصر، يعني يطرح شبهة يقول فيها إن المقصود هو الخليفة العام الذي يحكم جميع المسلمين، أما الأمراء الذين يحكمون دولا متفرقة فلا تلزمنا طاعتهم، هكذا يزعم الزاعمون. والجواب أن هذا مخالف للكتاب والسنة، ومخالف لما عليه إجماع سلف الأمة. فالكتاب قد تقدم، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم في حديث العرباض، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ما قال وإن أمر، قال وإن ماذا؟ ها؟ وإن تأمر. تأملوا معنى كلمة وإن تأمر، يعني وإن حكمكم بالقوة عبد حبشي. وليس المراد جنس الأحباش، ولكن أي عبد سواء كان من الأحباش أو من غيرهم، لكن هذا على سبيل المثال، وإلا سواء كان فارسيا أو روميا أو حتى عربيا. فإذا علينا أن نتنبه وأن ننظر، اسمع وأطع، وإن تأمر عليك عبد كأنه عبد مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. ولذلك العلماء دانوا بالسمع والطاعة للمماليك، وكانوا عبيدا وجاهدوا تحت راياتهم، وهم قد انفردوا بدول، ولم يقولوا إن المطلوب هو مبايعة أو المقصود هو الخليفة الأكبر. هذا نعم، هذه أمنية كل مسلم أن يوجد خليفة يحكم جميع المسلمين، لكن هذا قد انتهى من فترة طويلة. فالتشبث بذلك تشبث بأمر لا يمكن مناله في مثل هذه الأيام. فعلينا أن نتنبه لذلك، في كل قطر حاكمه الذي له حق السمع والطاعة. شبهة أخرى يطرحونها، يقول البعض منهم إن المقصود لمن يسمع له ويطاع هو الإمام العادل الذي هو من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب أين تذهبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، وفي الحديث الآخر الذي تقدم: ما لم تروا كفرا بواحا وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. تعرف منهم وتنكر، أين نذهب عن هذه الأحاديث؟ أين نذهب عن هذه الأحاديث؟ شيء آخر، البعض منهم يضعف الأحاديث، وهي كما سمعتم منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في البخاري وحده ومنها ما هو في مسلم ومنها ما هو في السنن بسند صحيح، فأين تذهبون أيها الخوارج المردة، خوارج هذا العصر الذين فاقوا الخوارج القدامى بالعمل بتقية مي كافلي، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، فإذا أرادوا غاية طيبة في حد على حد زعمهم حصلوها ولو بارتكاب أبشع الجرائم في حق المسلمين. هنا حديث عبد الله بن مسعود نعود إليه ونتأمله، إنه ستكون آثرة وأمور تنكرونها يا رسول الله. قالوا يا رسول الله كيف تأمرون إن أدركنا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. خرجه البخاري ومسلم. أيضا حديث ابن عمر وقد تقدم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك وآثرة عليك. خرجه مسلم. أيضا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، وقد تقدم. أيضا حديث الآخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. حديث الآخر عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه أن قال أوصاري خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. رواه مسلم. وفي رفض لفظ عند ابن أبي عاصم اسمع وأطع لمن تولى عليك. ومن ذلك الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم عن زياد بن كسيب قال كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه وكان أميرنا عبد الله بن أبي عامر وكان يلبس ثيابا رقاقا، فقال أحد الناس انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال له أسكت أبو بكر، قال له أسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. من الأحاديث أيضا عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله. انظر إلى الشاهد، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا ذلك ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم. هذا غيظ من فيض من الأحاديث التي رأيت جمعها في هذا اللقاء، فعلى المسلم أن يتنبه لذلك. وبقيت عندنا مسألتان. المسألة الأولى طريقة النصح لولاة الأمور. دأب خوارج هذا العصر وقبلهم بعض الخوارج أيضا على أن النصح عندهم هو النيل من ولي الأمر علنا على المنابر وفي الطرقات وفي الأسواق وفي هذا الزمان في وسائل الإعلام، وقد تصدر ذلك بعض أدعياء العلم في هذه الأيام وأخذوا ينشرون هنا وهناك شيئا من هذا القبيل، والجواب أن هذا مخالف لكل ما تقدم من الأحاديث التي سمعتم بعضها، ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عياض ابن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها علانية وليأخذ بيده ولينصحه، فإن أجابه وإلا فقد أدى الذي عليه، وإلا فقد أدى الذي عليه. شيء آخر، البعض من الناس وهو الذي سنختم به يتذمر دائما ويلوك ولاة الأمر ومساعديهم في المجالس، وهو بالأمس كان يأكل أوراق الشجر ولا يحمد الله على هذه النعمة، بل إنه يمكن لأعداء الإسلام عندما يتكلم في ولاة الأمر. أعداء الإسلام من الداخل والخارج من الكفار وأشباه الكفار وأعداء السنة ما فتئوا يشوهون سمعة هذه البلاد ولاتها وعلمائها، والبعض من الرعاع الذين لا عقول عندهم وإيمانهم ضعيف قد يستمعون لتلك الأبواق الرخيصة المستأجرة من قبل أعداء الإسلام. أقول لك يا عبد الله، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بناصيتهم للبر والتقوى، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين ولما فيه خير البلاد والعباد، وأن يوفقهم للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه، أن يخل بأمن هذه البلاد وأمانها، إنه جواد كريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام أشكر الإخوة القائمين على وكالة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين على تهيئة مثل هذه الفرص لتنبيه إخواننا على بعض ما يحتاجون إليه من أنواع التنبيهات. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.